البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. لا يطفئ الأشواق هاتفه إذا سمع الصغار تدفقت عيناه. لا يطفئ الأشواق هاتفه إذا سمع الصغار تدفقت عيناه. ومضت هاتفه شريكة عمره. ومضت هاتفه شريكة عمره. وتقول هذا البعد ما أقساه. وتقول هذا البعد ما أقساه. البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. قالت له أما الفؤاد غيابكم والبيت مشتاق لمن بناه. قالت له أما الفؤاد غيابكم والبيت مشتاق لمن بناه. حتى الصغار يسائلون بلوعة. حتى الصغار يسائلون بلوعة. كل يقول متى يعود أباه. كل يقول متى يعود أباه. البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. فيجيبها الصوت يخنقه البكاء في القلب أنتم نبضه ودماه. فيجيبها الصوت يخنقه البكاء في القلب أنتم نبضه ودماه. وغدا يكون لدى الإياب لنا لقاء. وغدا يكون لدى الإياب لنا لقاء. ننسى به الألم الذي نلقاه. ننسى به الألم الذي نلقاه. البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. البعد والأشواق خصمان التقى في قلبي مغترب فما رحماه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. وعلى السرير دفاتر الصور التي جاءت من الوطن الحبيب تراه. ودوا الأشواق خصمان التقى.